وقال ابن عبد الحكم سمعت الشافعي يقول قال سفيان الثوري لشعبة لئن تكلمت في جابر الجعفي لا أتكلمن فيه. جابر الجعفي هو جابر الجعفي. أنا أحس الليلة شوية متعب. ما إحنا أنت ترجمة جابر الجعفي؟ جابر نزل الجعفي. طيب قال سفيان لشعبة لأن تكلمت في جابر الجعفي لا تكلمن فيك. يعني ثقة من سفيان في جابر، واثق فيه، وهذا ممن يؤمن بالرجعة على قول الغلاة. يعني تتكلم في أهل العلم من أجل أهل البدع، أنت مدافع، أنت ملمع، أنت تتكلم في أمير المؤمنين في الحديث من أجل مبتدع جابر بن زيد الجعفي. إذن يعني كان سفيان الثوري يعني من مدافعين عن أهل البدع والملمعين لهم. الله المستعان. نعم، يعني يحسن الظن، يحسن سفيان الثوري الظن به. وقال معل بن منصور ويقول ما رأيت أورع منه في الحديث. أنا ما في حس إن هذا الكلام كله كان في جابر الجعفي. طيب نسمع بقية الكلام. وقال جابر الجعفي الكلام فيه بالترك كثير، والراجح تركه. أكنت أتصور أنه سيكون في هذا. نعم. وقال معل بن منصور وقال لي أبو عوانة كان سفيان وشعبة ينهيان عن جابر الجعفي، وكنت أدخل عليه فأقول من كان عنده. يعني سفيان أتى بأقوال متضاربة في جابر، أقوال متضاربة في جابر، يهدد شعبة بأن يتكلم فيه إن طعن في جابر، وينهى عن الرواية عنه. فالظاهر أن الجعفي متلون، وكان سفيان يحسن به الظن أحيانا، وظهر له خلاف ذلك، فيحمل مدح سفيان له على هذا الرجل متلون. وهذا أهل الرفض هم كذلك، هم أهل تلون. فيعني نفق أمره على سفيان فترة، فكان ينافح عنه هذه المنافحة، ويقف يعني يهدد شعبة أنه يتكلم فيه لما ظهر له من خير ظنه فيه. بان له خلاف ذلك فأتى بالأقوال التي سمعتم. وهذا يؤكد ما سبق من الكلام في تأويل كلام سفيان الثوري السابق، لأنه هو الذي يهدد شعبة وهو الذي ينهى. كان سفيان وشعبة ينهياني عن جابر الجعفي، وكنت أدخل عليه فأقول من عندك، فيقول شعبة وسفيان، وكأنهما يأخذان عنه أشياء يعرفانها، وأما غيرهما فلا يعرفها، أو يأخذان عنه أشياء يعرفان بها علته وبلاءه ليتأكدوا من كذبه والطعن فيه، أو ينتقيان من حديثه ما يعلمان أنه صحيح، وأما الغير وأما غيرهما لا يحسن هذا. وفي هذا دليل على أن العالم قد ينهى الشخص عن مجالسة رجل وهو يجالسه، وليس هذا من التناقض، ليس هذا من التناقض، لأن الناس يتفاوتون في الفهم ويتفاوتون في التأثر بالمجالسة. فمن كان سيتأثر يمنع، ومن لا وكان في جلوسه فائدة فيفعل. نعم. وقال وكيع قيل لشعبة لما طرحت فلانا وفلانا ورويت عن جابر؟ قال لا، قال لأنه جاء بأحاديث لم نصبر علي عنها، لم نصبر عنها. يقول يعني يقال لشعبة لما طرحت فلان وفلانا ورويت عن جابر؟ أيوة، جابر إن لم يكن يعني أشد منهم جرحا فهو مثلهم مثلا. ليش؟ فقال هو فقط روى أشياء لم نصبر عليها، ما استطعنا أننا نعرض عنها، والله أعلم أنها أشياء يعني يبينون بها كذبه. إيه نعم. وقال الدوري عن ابن معين لم يدع جابرا ممن رآه إلا زائدة، وكان جابر كذابا. وقال في موضع آخر يعني زائد الذي تركه والبقية ما تركه لم يدعه، أي لم يتركه إلا زائد ممن رآه، يعني في زمانه ما تركه إلا زائدة. يعني الرجل كان أمره ملتبسا على كثير من الناس، هذا طبعا في ظن ابن معين أنه ما تركه إلا زائدة. ولا احنا عندنا أقوال لشعبة وقد أدركه في زمانه وينهى عنه ويحذر منه. إيه؟ يمكن من جهة الرواية أن زائدة أعرض عنه. نعم. وقال الدوري عن ابن معين لم يدع جابر ممن رآه إلا زائدة، وكان جابر كذابا. وقال في موضع آخر لا يكتب حديثه ولا كرامه. وقال بيان بن عمرو عن يحيى بن سعيد تركنا حديث جابر قبل أن يقدم علينا الثوري. وقال يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد قال الشعبي لجابر يا جابر لا تموت حتى تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة تدل على أن هذا الرجل تدرج في أمره، وأن أمره لم يعرف من أول وهلة. الشعبي يقول له يا جابر لن تموت حتى تكذب على رسول الله عليه وسلم، يعني أنت في طريق سيصل بك في النهاية إلى الكذب. فلعله كان هناك من يحسن به الظن ولذا وثقه، ولكن انتهى أمره وانكشف أمره. نعم. قال الشعبي لجابر يا جابر لا تموت حتى تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من فراسة أهل العلم، أهل العلم أعطاهم الله فراسة، ليس من باب العلم بالغيب ولكن من باب معرفة سنة الله في الخلق، أن من سلك هذا المسلك إذا لم يتدركه الله بالرحمة فما قالوا إلا كذا. ارفع صوتك. إيش يقول؟ يقول يا جابر لا تموت حتى تكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إيش فيه؟ لا تموت حتى تقع في الكذب، أي ستقع في الكذب قبل أن تموت. نعم. قال إسماعيل فما مضت الأيام والليالي حتى اتهم بالكذب. أشوف يعني صدقت هذه الفراسة فيه ووقع كما أخبر. نعم. وقال يحيى بن يعلى قيل لزائدة ثلاثة لما لا تروي عنهم ابن أبي ليلى وجابر الجعفي والكلبي. قال أما الجعفي فكان والله كذابا يؤمن بالرجعة. أعوذ بالله، يعني يؤمن برجعة علي بن أبي طالب، وهذه فرقة من الروافض صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال أبو يحيى الحماني عن أبي حنيفة ما لقيت في من لقيت أكذب من جابر الجعفي، ما أتيت بشيء من رأيي إلا جاءني فيه بأثر. معنى هذا؟ شو معنى علي؟ ما أتيت له بشيء من رأيي إلا جاءني فيه بأثر، إيش معنى هذا؟ يعني أي كلمة يسمعها يسرد لها حديثا، مثل ما مر بنا لو قيل له من بنى مسجد البصرة فقال حدثنا فلان عن رسول الله أنه قال بناه فلان. ما في زمن الرسول البصرة ما كانت دخلة في الإسلام، فكيف مسجدها بني والرسول قال بناه فلان؟ نعم. قال ما أتيت بشيء من رأيي إلا جاءني فيه بأثر. وزعم أن عنده 30,000 حديث لم يظهرها. وقال عمرو بن علي كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه، كان عبد الرحمن يحدثنا عنه قبل ذلك ثم تركه. يقول وزعم أن عنده 30,000 حديث لم يظهرها. الحمد لله لما أظهرها، ولا كانت أفسدت في الخلق. إيه نعم. وقد يكون يعني قد ما يكون ما عنده شيء لكن يدعي يكذب. وهو يعني الروافض إذا كان رافض قالوا إن القرآن الموجود عند الناس هو ثلث القرآن، وباقي ثلثان الثلثان مع المهدي سيخرجها في آخر الزمان، والمصحف بقي مصحف فاطمة هو مش موجود. طيب إيش الفائدة من القرآن اللي ما هو جاي إلا في آخر الزمان؟ كل السنين هذه والقرون دي عاشت بدون قرآن، إيش بنعمل في آخر الزمان بالقرآن؟ يعني القرآن أنزل لا ليعمل به، أنزل ليبقى مدفونا عند المهدي، وفي آخر الزمان يطلع المهدي، كم بيقعد المهدي في الأرض؟ هكذا نسأل الله السلام. قال عمرو بن علي كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه، كان عبد الرحمن يحدثنا عنه قبل ذلك ثم تركه. شو دائما ارجع، دائما اذا علقت على شيء ارجع من الوراء قليلا حتى يعني استحضر. قال عن ابي حنيفه ما لقيت في من لقيت اكذب من جابر الجعفي. نعم. ما اتيت بشيء من رايي الا جاءني فيه باثر، وزعم ان عنده 30,000 حديث لم يظهرها. وقال عمرو بن علي كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه، كان عبد الرحمن يحدثنا عنه قبل ذلك. يعني يدل على أن عبد الرحمن كان يحدث قبل ذلك، ما كان يعرف الحقيقة وما يعرف حقيقة الرجل، ثم ظهرت له الحقيقة فتركها. نعم. ثم هذا كله يؤكد إذا رأيت العالم يضطرب كلامه بالرجل الواحد فلابد أن تنظر الناحية التاريخية، متى قال هذا ومتى قال هذا، وخاصة إذا كان مع أهل البدع الذين يظهرون أشياء ويخفون أشياء، فمن الممكن أن يكون أمره بقي يعني في يعني غير معروف للناس فترة طويلة، فكان من يمدح يمدح ومن يروي عنه يروي عنه، فكان هناك من يمدح وهناك من يروي عنه إلى غير ذلك، ثم طرح الأمور على خلاف هذا. الناحية التاريخية لها دور كبير في الجمع. إيه نعم. وقال عمرو بن علي كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه، كان عبد الرحمن يحدثنا عنه قبل ذلك ثم تركه. وأظن ترجمة طويلة، نقف عند هذا، أنا أجد أنه متعبا، نقف عند هذا الموضع إن شاء الله ونكمل الغد إن شاء الله في وقتنا. إلى هنا بعد الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ترجمة جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي، وقال أحمد بن حنبل تركه يحيى وعبد الرحمن، وقال محمد بن بشار عن ابن مهدي، قال أحمد، وقال أحمد بن حنبل تركه يحيى وعبد الرحمن. إيه نعم. تفضل تفضل. وقال محمد بن بشار عن ابن مهدي ألا تعجبون من سفيان بن عيينة، لقد تركت لجابر، لقد تركت لجابر، ما اهتديت بعد إلى الموضع. يتركها يا حقار محمد مشرع النادي ألا تعجبون من سفيان بن عيينة، لقد تركت جابرا الجعفي. ألا تعجبون من سفيان بن عيينة، لقد تركت جابرا الجعفي لما حكى عنه أكثر من 1,000 حديث ثم هو يحدث عنه. يعني يستنكر كيف هو يعني لا يتركه، والظهر أنه لما حكى عنه أكثر 1,000 حديث أنه أكثر وليس هو من المكثرين، يكون هذا من قبله. نعم. وقال النسائي متروك الحديث. وقال في موضع آخر ليس بثقة ولا يكتب حديثه. وقال الحاكم أبو أحمد ذاهب الحديث. كيف ليس بثقة ولا يكتب حديثه؟ إيش كان بعض إخواننا يقول في لا يكتب حديثه؟ كان كلامه في يكتب حديثه أو لا يكتب حديثه؟ أظن بعض الإخوة كان يقول لا يكتب حديثه على الاحتجاج. لا طيب. وقال في موضع آخر ليس بثقة ولا يكتب حديثه. وقال الحاكم أبو أحمد ذاهب الحديث. وقال ابن عدي له حديث صالح وشعبة أقل رواية عنه من الثوري وقد احتمله الناس وعامة ما قذفوه به أنه كان يؤمن بالرجعة وهو مع هذا إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. نعم يعني قول ابن عدي وقد احتمله الناس ليس هذا على الإطلاق. كثير جدا من الأئمة الكبار الحذاق تركوه. نعم. وعامة ما قذفوه به أنه كان يؤمن بالرجعة وهو مع هذا إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. يريد أن يقول أنه من جهة الحديث احتمله الناس، أما من جهة رأيه ومذهبه فهذا من أجله تكلم فيه من تكلم، وليس كذلك. هناك من كثير جدا تركوه لم يحتملوه. نعم. وهو مع هذا إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. رواه أبو داود في السهو في الصلاة حديثا واحدا من حديث المغيرة بن شعبة. وقال عقبه ليس في كتاب عن جابر الجعفي ليس في كتاب عن جابر الجعفي غيره. قال سلام بن أبي مطيع. قال الحافظ وقال سلام بن أبي مطيع قال لي جابر الجعفي عندي 50,000 باب من العلم ما حدثت به أحد. 50,000 باب من العلم، هذا يعني شأن أهل الكذب والجرأة. نعم 50,000 باب يعني 50,000 حديث. قد يكون في الباب يعني أكثر من حديث، يعني في النهاية يعني عدد كبير من الحديث عنده. نعم. قال فأتيت أيوب فذكرت هذا له فقال أما الآن فهو كذاب. الله المستعان. يعني هذا يقول يريد أن يقول أيوب هذا دليل واضح على أنه يكذب، فإن مثله ليس عنده هذا العدد من الروايات. تفضل. وقال جرير بن عبد الحميد عن ثعلبة أردت جابرا الجعفي فقال لي ليث بن أبي سليم لا تأتيه فإنه كذاب. قال جرير لا أستحل أن أروي عنه كان يؤمن بالرجعة. نعم. وقال أبو داود ليس عندي بالقوي في حديثه. وقال أبو الأحوص كنت إذا مررت بجابر الجعفي سألت ربي العافية. يعني الحمد لله عافاه الله من البلاء الذي فيه جابر. نعم. وقال الشافعي سمعت سفيان بن عيينة يقول سمعت من جابر الجعفي كلاما فبادرت خفت أن يقع علينا السقف. قال سفيان كان يعني يؤمن هو مع جابر في محل في بيت أو في نحو ذلك وسمع منه كلاما إما بالرجعة أو بالطعن في الصحابة، قال فبادرت وخرجت من البيت خشيت أن يسقط علينا السقف، شفت أن الله سيعاقبه وأنا عنده. هذا دل على ما عند السلف من إيمان ومن خشية ورهبة واستحضار العقوبة، ويخاف الواحد منهم أن يقول كلمة فيخر عليه السقف. لا حول ولا قوة إلا بالله. لو واحد يعملها في هذا الزمان يقول عليه مجنون. وجبه إيش بيقع على السقف يقولون كذا. الله سبحانه وتعالى قادر أن يجعل عليها سافلها. نعم. وقال الشافعي سمعت سفيان بن عيينة يقول سمعت من جابر الجعفي كلاما فبادرت خفت أن يقع علينا السقف. قال سفيان كان يؤمن بالرجعة. وقال إبراهيم الجوزجاني كذاب. وقال إسحاق بن موسى سمعت أبا جميلة يقول قلت لجابر الجعفي كيف تسلم على المهدي؟ قال إن قلت لك كفرت. المهدي مهدي الشيعة الذي يزعمون أنه موجود، فهو يدعي أنه يسلم عليه ويلتقي به أو غير ذلك. قال كيف تسلم عليه؟ قال إن قلت لك كفرت، يعني إن أبحت السر، إن أبحت السر في هذا أكون كافر، أعوذ بالله. نعم. وقال الحميدي عن سفيان سمعت رجلا سمعت رجلا سأل جابرا الجعفي عن قوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. قال لم يجئ تأويلها بعد. قال سفيان كذب. قلت ما أراد بهذا. قال الحافظ قلت ما أراد بهذا. لا قلت. قال لم يجئ تأويلها بعد. قال سفيان كذب. قلت ما أراد بهذا. قائل قلت الحميدي يقول سفيان ما أراد بهذا. قال الرافضة تقول إن عليا في السماء لا يخرج من يخرج من ولده حتى ينادي من السماء اخرجوا مع فلان. يقول جابر هذا تأويل هذا. شوف كيف على يعني الروافض لهم تفسير باطني، يفسرون القرآن تفسيرا باطنيا بعيدا عن تفسير أهل الأثر، ولهم فهم وحدهم، ويحلون ويحرمون عمل ثاني. والعياذ بالله هم أضل الفرق المنتسبة إلى القبلة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. وقال الحميدي أيضا سمعت رجلا يسأل سفيان أرأيت يا أبا محمد الذين عابوا على جابر الجعفي قوله حدثني وصي الأوصياء. فقال سفيان هذا أهونه، يعني كونه يقول وصي الأوصياء هذا أهون شيء، بقي ما هو أشد. الوصية هذه يعني بالنسبة إلى بلايا الروافض يعني تعد خفيفة. نعم. وقال شبابه عن ورقاء عن جابر دخلت على أبي جعفر الباقر فسقاني في قعب حسائي حفظت به 40,000 حديث. ما شاء الله. نعم. وقال يحيى بن يعلى سمعت زائدة يقول جابر الجعفي رافضي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر كيف أن الله عز وجل فضح الذين يسبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فضحهم الله فجعل التناقض شيمتهم والتخبط ديدنهم، وسلط الله عليهم أهل السنة فكشفوا ستارهم وعوارهم وهتكوا أسرارهم وفضحوهم، وهذا من الانتصار لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال يحيى بن يعلى سمعت زائدة يقول جابر الجعفي رافضي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن سعد كان يدلس وكان ضعيفا جدا في رأيه وروايته. وقال العقيلي في الضعفاء كذبه سعيد بن جبير. وقال العجلي كان ضعيفا يغلو في التشيع وكان يدلس. وقال الساجي في الضعفاء كذبه ابن عيينة. وقال الميموني قلت لأحمد بن خداش أكان جابر يكذب؟ قال إي والله. في نسخة أخرى عندي تعليق أنه أحمد بن حنبل، صوابه أحمد بن حنبل. ميمون يسأله أكان جابر يكذب؟ قال إي والله وذاك في حديثه بين. وقال ابن قتيبة في كتابه مشكل الحديث كان جابر يؤمن بالرجعة وكان صاحب نير نير نجاة وشبه وشبه يعني ظهر يعني أعطى مسائل الخرافات والخزعبلات هذه الشعوذة شبه على الناس بهذه الأشياء جمع شرا عظيما هذا الجعفر أعوذ بالله. نعم. وقال عثمان بن أبي شيبة حدثني أبي عن جدي قال كنت آتيه في وقت ليس فيه فاكهة ولا قثاء ولا خيار فيذهب إلى بسيتين بسيتين الله يعني بستان صغير فيذهب فيذهب إلى بسيتين له في داره فيجيء بقثاء وخيار فيقول كل فوالله ما زرعته. من هذا اللي يقول؟ عثمان بن أبي شيبة قال حدثني أبي عن جدي قال كنت أتيه في وقت ليس فيه فاكهة ولا قثاء ولا خيار فيذهب إلى بسيتين له في داره فيجيء بقثاء وخيار فيقول كل فوالله ما زرعت. يعني يريد أن يقول هذا جاءه ظهر جاب له يعني وصي الأوصياء ظهر جاب له الوصي. نعم. وقال أبو العرب الصقلي في الضعفاء سئل شريك عن جابر فقال ما له العدل الرضي ومد بها شغول. قال ابو العرب الصقلي في الضعفاء سئل شريك عن جابر فقال ما له ايش فيه العدل الرضا ومد بها صوته شريك يعني يرفع صوته بها وغير مبالي بمن يعني يطعن فيه ما له العدل الرضا ومد بها صوته. قال ابو العرب خالف شريك الناس في جابر صدق ورحمه الله. جيد أن يقال على من خالف أنه خالف خالف شريك الناس في جابر مخالفة يعني يرد عليه مخالفته ترد عليه مخالفته ولا يقبل منه الخطأ. أما الطعن في الشخص والتدخل في نياته ورميه بالبدع ورميه بكذا وكذا هذا مذهب غلاة زماننا. ها هو شريك خالف فقط خالف لكن هل أحد رماه بالرجعة هل أحد رماه بالأشياء هذه؟ إيه نعم. وقال أبو العرب الصقلي في الضعفاء سئل شريك عن جابر فقال ما له العدل الرضا ومد بها صوته فقال أبو العرب خالف شريك الناس في جابر. وقال الشعبي لجابر ولداود بن يزيد لو كان لي عليكما سلطان ثم لم أجد إلا الإبر لشفقتكما بها. يعني غرز فيهم الإبر. نعم. فقال أبو بدر كان جابر يهيج به مرة في السنة مرة فيهذي ويقلق. يعني شيء يعني عضوي هذا هيجان ايش عندنا حاشية يقول الصفراء خلط من الأخلاط الأربعة. نعم يمرض فيهذي ويخلط في الكلام فلعل ما حكي عنه كان في ذلك الوقت. الله أعلم أنه رافضي رافض شتام لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لعنة الله على الروافض. نعم. قال فيهدي ويخلط في الكلام فلعل ما حكي عنه كان في ذلك الوقت. وخرج أبو عبيد في فضائل القرآن حديث الأشجعي عن مسعر قال حدثنا جابر قبل أن يقع فيما وقع فيه. قال الأشجعي ما كان من تغير عقله. قال أبو أحمد الحاكم يؤمن بالرجعة. حدثنا جابر قبل أن يقع فيما وقع فيه قد كان في أول أمر مستورا والظاهر أنه كشف بعد ذلك فلم يعني فيما يظهر أنه ما كان يعني سالما من البدعة أصلا ولكن كان تعرفون خاصة الروافض ومذهبهم بالتقية يخفى أمرهم كثيرا على الناس. فقبل أن يقرأ فيما وقع فيه قال أشجعي ما كان من تغير عقله. يعني يريد أن يقول الذي كان والذي حصل هو من تغير عقله. مثل هذه الاعتذارات هذه تشوش كثيرا على كيفية الجمع أو الحكم على الرجل. ولو صح أنه سالم في حالة صحوه وإفاقته فلا إشكال، المرض عذق، لكن إذا لم يكن كذلك وظاهر صنيع الأئمة أنه ليس كذلك، ليس من قبل تغير العقل، أنه فعلا متهم بهذه القبائح. نعم. قال الأشجعي ما كان من تغير عقله. وقال أبو أحمد الحاكم يؤمن بالرجعة التهمة بالكذب. وذكره يعقوب بن سفيان في باب من يرغب عن الرواية عنهم. وقال ابن حبان كان سبئيا من أصحاب عبد الله بن سبأ، وكان يقول إن عليا يرجع إلى الدنيا، فإن احتج محتج بأن شعبة والثوري رويا عنه، قلنا الثوري ليس من مذهبه ترك الرواية عن الضعفاء، وأما شعبة وغيره فرأوا عنده أشياء لم يصبروا عنها وكتبوها ليعرفوها، فربما ذكر أحدهم عنه الشيء بعد الشيء على جهة التعجب. كلام سديد من ابن حبان هذا، ما شاء الله، كلام عالم ناقد. كان سبئيا من أصحاب عبد الله بن سبأ، وكان يقول إن عليا يرجع إلى الدنيا، أيوة مثل هذا يكون متروكا، فإن احتج محتج بأن شعبة والثوري رويا عنه، قلنا الثوري ليس من مذهبه ترك الرواية عن الضعفاء، فإذا روى عن هذا فلا يعد توثيقا لأنه ليس من مذهبه ترك الرواية، وأما شعبة وغيره فرأوا عنده أشياء، أي وغيره من المتحرزين الذين لا يرون إلا عن الثقة، فرأوا أشياء لم يصبروا عنها وكتبوها ليعرفوها، ما كتبوها ليتدينوا بها ولا ليأخذوا يعملوا بها، ولكن ليعرفوها ويحذروا الناس منها. فربما ذكر أحدهم عنه أي عن جابر الشيء بعد الشيء، أي الحديث بعد الحديث أو الكلمة بعد الكلمة، على جهة التعجب لا على جهة الرواية والرضا. ما شاء الله، كلام سديد من الحفاظ رحمه الله. نعم. وأخبرني ابن فارس قال حدثنا محمد بن رافع قال رأيت أحمد بن حنبل في مجلس يزيد بن هارون ومعه كتاب زهير عن جابر الجعفي، فقلت له يا أبا عبد الله تنهونا عن جابر وتكتبونه؟ قال لنعرفه. معروف أن الأئمة يكتبون الحديث للاحتجاج أو للاعتضاد أو للمعرفة والتحذير. نعم. فقال الميموني سمعت أحمد يقول كان ابن مهدي والقطان لا يحدثان عن جابر بشيء، وكان أهل ذلك. يعني يستأهل ألا يكتب عنه، يستأهل. نعم. وقال الأثرم قلت لأحمد كيف هو عندك؟ قال ليس له حكم يضطر إليه. يعني الحمد لله كفانا الله بأهل العدل أو العدالة بالروايات، ليس عنده حكم يضطر إليه، ما نحتاج إليه. لكن هذه الكلمة في ذاتها هذه الكلمة ليس له حكم يضطر إليه، معناه أننا استغنينا عنه بغير، ولو اضطررنا إليه لأخذنا عنه، لكن الحمد لله ما اضطررنا إليه، هذا معنى الكلمة. لكن كلامه السابق يعني أوضح، أهل لأن يطرق. نعم. وقال الأثرم قلت لأحمد كيف هو عندك؟ قال ليس له حكم يضطر إليه، ويقول سألت ولعله سأل، يعني يقول يحكي في حديثي سألت فلان عن كذا سألته، ولعله سأل، ما ننكر أنه يحتمل أنه سأل. نعم. فقال أحمد بن الحكم لأحمد: كتبت أنا وأنت عن علي بن بحر عن محمد بن الحسن الواسط عن مسعر قال: كنت عند جابر فجاءه رسول أبي حنيفة: ما تقول في كذا وكذا؟ قال: سمعت القاسم بن محمد وفلانا وفلانا حتى عد سبعة. فلما مضى الرسول قال جابر: إن كانوا قالوا. تدليس، نوع من التدليس. إن كانوا قالوا يعني سمعت فلان وفلان وفلان بعدما مشى الرجل قال: إن كانوا قالوا. ثم عدت من خلال سمعت وبعدما مشى قال: إن كانوا قالوا. يعني هذا خبث هذا رجل الله. إيش قال أحمد؟ قيل لأحمد: ما تقول فيه بعد هذا؟ فقال: هذا شديد. واستعجمه. واستعجمه ها عندك واستعظم، هذا الصاد المناسب. أما إيش استعجمه؟ هذا يعني عظيم من التدليس. هذا يقول: سمعت فلان يقول ويقول ويقول وبعد ما مشى الرجل قال: إن كانوا قالوا. أعوذ بالله، أعوذ بالله. نعم. قيل لأحمد: ما تقول فيه بعد هذا؟ فقال: هذا شديد واستعظمه. نقل ذلك كله العقيلي. ثم نقل عن يحيى بن المغيرة عن جرير قال: مضيت إلى جابر فقال لي هدبة، فقال لي هدبة: هدبة رجل من بني أسد، لا تأته، فإني سمعته يقول: الحارث بن شريح في كتاب الله. فقال له رجل من قومه: ولا والله ما في كتاب الله شريح، يعني الحارث الذي كان خرج في آخر دولة بني أمية وكان معه جهم بن صفوان. على كل في أيضا زيادات، وهي في المعنى الذي مر بنا. في موضع آخر قال أبو حاتم: يكتب حديثه على الاعتبار ولا يحتج به، هذا في الجرح والتعديل. وقال أبو زرع لين، وساق الفتوي سنده إلى الثوري قال: كان الناس يحملون عن جابر قبل أن يظهر ما أظهر، فلما أظهر ما أظهر اتهموا الناس في حديثه وتركه بعض الناس. وقيل له: وما أظهر؟ قال: الإيمان بالرجعة. وهذا يدلنا على أن سفيان كان يحسن الظن به فترة ثم رجع عن ذلك، وهذا يؤيد ذلك الحمل الذي حملت عليه بعض ما كان ظاهره التعارض عن سفيان رحمه الله. وقال ابن معين: كان يضعف. فقيل ليحيى: إن شعبة يحدث عنه فقال: كان جابر ضعيفا ضعيفا. هذا أيضا من الأقوال التي قيلت فيه. وعن أحمد بن حنبل أنه قال: تركه ابن مهدي فاستراح. وعنه أيضا قول آخر: لم يتكلم في جابر في حديثه، إنما تكلم فيه لرأيه، وليس عنده بالقوي في حديثه. هكذا قال أبو داود عن أحمد. على أي حال، ما حكم هذا الرجل؟ أما عن إيمانه بالرجعة وعن كونه رافضيا فهذا ثابت، وأما عن حديثه فهناك عدد كبير منهم كذبوه وتركوه. قد يحمل الكذب على أنه لم يتعمد الوضع، ولكن كذب في رأيه وفي قوله بالرجعة وغير ذلك. لكن الترك هنا هل هو من أجل أيضا مذهبه أم لا؟ على أن هناك وجهين يمكن أن يؤول كلام هؤلاء الأئمة بهما أو بأحدهما. إما أن يقال: هذا كلام في المذهب لا في الحديث، وإما أن يقال: هذا كان في الزمن الذي يتغير فيه عقله للصفراء التي تنتابه مرة في السنة. لكن ما ندري ما صحة هذه الاعتذارات الحقيقة عن الاعتذار الثاني الذي هو بخصوص المرض أو الجنون. لكن إذا أردنا نحن أن نحكم عليه حكما يمثل المحدثين، ما يمثلنا نحن، يمثل المحدثين، فالذين تركوه أكثر وأشهر. إذا أردنا أن نحكم عليه حكما، هذا الحكم يمثل أهل الحديث، ونقول ما بنقول تركها أو فلان أو فلان، أو تركها أبو الحسن أو أبو عبد الله أو كذا، ولكن نقول تركها الأئمة. فإذا أردنا أن نحكم عليه حكما يمثل ما عليه المحدثون فهو إلى الترك أقرب منه إلى الضعف. نعم هناك من لين القول فيه، وأما من وثقه فجزما أنه اغتر به، جزما أنه اغتر به ولم يعرف حقيقته. لأن مثل هذه المزمنات وهذه المسائل الشنيعة لا تكون في ثقة أبدا، لا تكون في ثقة. ولكن الرجل لعله كان في وقت يظهر شيئا وكان يعني موثوقا به أو يظن به الخير، ويأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يظهر الحق وأن يهتك أستار الذين تكلموا في أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام. فسلط الله عليه أهل السنة فكشفوا عواره. ما أدري إيش قال الحافظ فيه، فقط ضعيف رافضي، لا هو ضعيف جدا. تقول معلمة إيش قال فيها بالحارث؟ استقر الأمر على توهينه، صحيح، وهذا معنى ضعيف جدا. أه؟ إيه؟ بس هو هنا ما في كتبه هو غير التقريب، إيه؟ له مواضع يحكم فيها بالجرح الشديد فيه. هو الحقيقة أنا نفسي تطمئن إلى أنه يعني متروك أو ضعيف جدا، أحسن أحواله أنه في المرتبة الرابعة مرتبة الرد. والقول بأنه كذاب في الحديث النبوي ما ظهر يعني أدلة قوية تدل عليه إلا عمومات، وهذه العمومات يمكن تأويلها بأن المراد بذلك مذهب المذهب، وهو لا شك أنه كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا القول. طيب بارك الله فيكم. ترجمة ثمانية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر في تهذيبه: الجارود بن معاذ السلمي أبو داود، ويقال أبو معاذ الترمذي، رمز الإخراج الترمذي له والنسائي. روى عن الوليد بن مسلم وابن عيينة وجرير وأبي أسامة وأبي سفيان المعمري وأبي خالد الأحمر وأبي ضمرة والفضل بن موسى ووكيع وغيرهم. وعنه الترمذي والنسائي وأحمد بن علي الأبار الأبار وابنه الأبار الأبار وابنه أبو عمرو أبو عمر ومحمد بن الجارود ومحمد بن علي الحكيم الترمذي ومحمد بن الليث المروزي ومحمد بن صالح التميمي وغيرهم. قال النسائي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال مستقيم الحديث. قال أبو القاسم بن عساكر: عندما يذكر ابن حبان الرجل في الثقات ومع ذلك يزيد فيمدحه كقوله مثلا مستقيم الحديث، هذا مما ذكر الشيخ المعلم رحمه الله أنه يكون قد عمل لحديثه دراسة وخلص من هذه الدراسة بأنه ثقة، ولذلك قسم الشيخ المعلم رحمه الله توثيق ابن حبان إلى مراتب، فالمرتبة الأولى أن يذكر الرجل في الثقات ويذكره بمدح رفيع كأن يقول ضابط متقن أو نحو ذلك، التي تليها كأن يقول مستقيم الحديث، التي تليها كأن يكون من مشايخه الذين روى عنهم في صحيحه وخبرهم ولقيهم. وأما مجرد أن يذكر الرجل في الثقات دون أن يكون مع هذا الذكر شيء من هذه الأمور فهذه مرتبة متدنية، وإن كان ابن حبان يراه إما أن يكون ثقة أو صدوقا وإن لم يذكره بشيء، لكن يحصل تساهله في هذه المرتبة عندما يذكره في الثقات ولا يصفه بأي وصف آخر. أما إن ذكره في الثقات ووصفه بوصف آخر بالضبط بالإتقان بالإمامة باستقامة الحديث له غرائب أو يغرب أو نحو ذلك، فهذا يدل على أنه قد عرف حديثه. هذا يعني ملخص ما ذكره الشيخ المعلم رحمه الله، وقد قمت بعمل دراسة للرواة الذين ذكرهم ابن حبان في الثقات فرأيت صدق ما قال المعلم في الجملة، رأيت صدق ما قال رحمه الله في الجملة. نعم. وقوله هنا الآن عندما يذكره في الثقات ويقول مستقيم الحديث هو يساوي قول النساء ثقة. نعم. وذكره ابن حبان في الثقات وقال مستقيم الحديث. قال أبو القاسم بن عساكر مات سنة 44 و200. قلت وقال النسائي في أسامي شيوخه ثقة إلا أنه كان يميل إلى الإرجاء. وقال مسلمة بن قاسم كان يميل إلى الإرجاء وليس هناك. قوله قول النسائي في أسامي شيوخه ثقة إلا أنه كان يميل إلى الإرجاء، هذا يدل على عدل أهل السنة في الأحكام على الناس، وهو ثقة في الحديث وإن كان يميل إلى الإرجاء. ويدل أيضا على أن أهل السنة قوم يهمهم الحفاظ على حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانوا يبغضون أهل البدع فإنهم يقبلون منهم ما علموا صدقهم في روايته عن في روايتهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالشاهد من هذا والإرجاء قد مر بنا أن الإرجاء هو من أخرج العمل من مسمى الإيمان، من أخرج العمل الظاهر من مسمى الإيمان. فالإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد، وبعضهم يختصر ويقول قول وعمل، وبعضهم يختصر ويقول قول وعمل، ويعني بالقول قول القلب واللسان، ويعني بالعمل عمل القلب والجوارح. فعلى كل حال الذين خالفوا في هذا الباب من المرجئة ذهبوا إلى مسائل كثيرة، من أهمها الذي يهمنا في هذا المقام ذهبوا إلى إخراج عمل الجوارح من مسمى الإيمان، وعلى ذلك يكون الرجل عندهم كامل الإيمان وإن لم يعمل، يكون الرجل عندهم كامل الإيمان وإن لم يعمل، على تفاصيل وفروق بين المرجئة أنفسهم، بين مرجئة الفقهاء وبين مرجئة المتكلمين، أو بتعبير شيخ الإسلام ابن تيمية بين مرجئة أهل السنة وبين مرجئة المتكلمين أهل البدعة. فهذا كلام قد سبق بشيء من التفصيل. ثقة إلا أنه كان يميل إلى الإرجاء، وقال مسلم بن قاسم كان يميل إلى الإرجاء وليس هناك، وليس هناك. وعندنا في الحاشية هنا يعني تعليق أنه في موضع آخر بلفظ وليس بذاك، سواء ليس هناك أو ليس بذاك كلاهما بمعنى ليس هناك أو ليس بذاك، يعني ليس ذاك الذي يعني يوثق بروايته ويؤخذ عنه. والمقصود بذلك التليين، وإن كان بعضهم يذهب إلى أنه نفي للدرجة العظمى مع وجود الدرجة التي تليها في التوثيق، وهذا خلاف المعنى الاصطلاحي، وإن كان اللفظ يحتمل ذلك، وإن كان اللفظ يحتمل هذا، إلا أنه خلاف المعنى الاصطلاحي. على أي حال، ما مراده بقوله وليس هناك؟ هل يريد أنه هو مرجئ وليس بذاك المتقن في الحديث؟ محكما ليس هناك أو ليس بذاك في الحديث ومرجئ، أو يريد أن يقول هو ليس هناك في الإرجاء، ليس بالغلاة من المرجئة، ليس من غلاة المرجئة، إنما يعني مس بهذا القول أو تلوث به وإن لم يكن من الغلاة. محتمل أيضا، وإن كان الاحتمال الأول أظهر وأرجح. على كل، قد وثقه النسائي وابن حبان، وكلام مسلم فيه إن حملناه على أنه ليس هناك في الحديث فهذا نوع تليين، وإن حملناه على أنه ليس هناك يعني في البدعة فهذا أحسن له. فماذا تحكمون على هذا الرجل؟ هل يقال إن النسائي تلميذه وهو إمام، وتلميذ الرجل أعرف به من غيره، لا سيما إذا كان من المتأهلين للكلام على الرواة، والنسائي معروف من أئمة هذا الفن، فهو أعرف به من غيره، والقول قوله، لا سيما وقد تبع من ابن حبان، على أن كلمة مستقيم الحديث من ابن حبان تأتي في درجة ثقة وتأتي في درجة صدوق، وإن كان الأكثر ورودها أو إن كان الأكثر ورودها في كلمة صدوق في كلمة ثقة. على كل، أنا نفسي تميل إلى أنه ثقة، وإن حكم بأنه صدوق فليس بذاك البعيد عن الصواب. قال ليش ثقة الرمية بالإرجاء؟ سهل، أنا ما يعني ما اعتني بالكلام على البدع لان هذا امر واضح، هذا ثقة، يعني كلام النسائي اقوى لانه تلميذه، وتوبع ايضا من ابن حبان، وتوثيق ابن حبان يعني فرع عن دراسة ليس عن تساهل. ما شاء الله، جيد. بعد ذلك جامع ابن ابي راشد، ترجم 85 عندي، ما أدري الأرقام عندنا معك واحدة. قال جامع ابن أبي راشد الكهالي الصيرفي الكاهلي، جامع ابن أبي راشد الكاهلي الصيرفي الكوفي، لا سيما أيضا لو راعيت أن تقرأ التلاميذ للشيوخ وأن تهمل الكلام على التواريخ إلا لحاجة كما هي العادة. تواريخ يعني مات سنة كذا واختلف سنة موته، الأصل أن نهمل هذا إلا لحاجة، كان نحتاج مثلا إلى مسألة السماع ونتأكد سمع ولم يسمع نحتاج إلى ذلك، ما لم يكن فأسماء الشيوخ ما بنحتاج إليها كثيرا. تعرفون ليش ما بنحتاج لأسماء الشيوخ؟ ها؟ منار. لماذا لا نذكر أسماء الشيوخ ونعتني بذكر أسماء التلامذة في صدد معرفة حال الراوي؟ نحن أحيانا أيضا نحتاج إلى معرفة الشيوخ إذا كنا في باب معرفة الاتصال وعدم الاتصال، أو تعيين الراوي، هل هو هذا الراوي الذي نحن نبحث عنه أم لا، نحتاج إلى الشيوخ. لكن في صدد الحكم على هذا الراوي أو هذا المترجم له فنحن ما نحتاج إلى أن نقرأ أسماء شيوخه. تعرفون لماذا؟ أبو الدرداء، أبو سهل، يعني أنت قربت من الجواب لكن أريدك أن تعبر بتعبير يدل على مرادك، ولا يعني قربت من الجواب. يعني ليس في ذكر أسماء الشيوخ كبير فائدة، لأننا نعلم أن الراوي الكذاب ممكن أن يدعي السماع من يعني مصابيع الدجى من المشايخ، يقول وسمعت من فلان ومن فلان ومن فلان ومن فلان، ممكن الكذاب يدعي هذا أم لا؟ لكن إذا روى عنه هؤلاء المشاهير هذا الذي يرفعه، هذا الذي يرفعه، فإن المشاهير يقول حدثنا فلان، ولو لم يكن عندهم من المرضيين هذا في الجملة وإلا الكلام في تفصيل لما روى عنه. فرواية فمعرفة من التلميذ الذي روى عنه في مقام معرفة حال هذا الراوي أكثر نفعا، بل هي التي تنفع في الحقيقة، لا أقول أكثر نفعا فيظن أن الجانب الثاني فيه شيء من النفع، لا أكثر نفعا أنفع من أو هي التي تنفع في معرفة حال الراوي من الحالة، يعني إذا قرنت بالحالة الثانية وهي معرفة الشيوخ، لأن الشيوخ لا يرعوي الكذاب أن يدعي سماع ما لم يسمع ولقاء من لم يلقى. أما الثقات إذا قالوا حدثنا فلان هذا هو الذي به يعرف، هل تزول الجهالة بمعرفة الشيوخ؟ أسألكم، هل تزول الجهالة يعرف عين الرجل بمعرفة شيوخه؟ أي طيب، لا أنت تجيب كلام ثاني غير سؤال الآن، لا خلي كلامك الثاني تجيب على سؤال ذا، هل تزول الجهالة إذا عرفنا أن شيوخ الرجل ثقات؟ هذا جواب، الآن رجل لم نعرف فيه توثيق، لم نعرف فيه توثيقا، وفي ترجمة روى عن فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان ألف وروى عنه واحد، سبحان الجهالة، الله يسامحك بس انتبهوا بس من عزو الكلام إلى الأئمة من أجل تتخارجوا وتدخلوا الأئمة مكانكم، هذا غير صحيح. كيف هذا؟ أين العزو من الشيخ الألباني أن الرجل يكون ليس موثقا لا في جرح ولا تعديل ولم يروى عنه إلا واحد وهو يروى عن جماعة من المشاهير ويقول هذا يرفع عنه الجهلة؟ هذا لأن الطبران أكثر عنه، عرفت ليش العلة؟ لأن الطبران أكثر عنه ولا لأن له شيوخ كثيرين؟ لا لا لا سبه كل سواء، هذا لأن الطبران أكثر عنه، ونحن نعلم أن الراوي إذا انفرد عنه راوي واحد لكنه أكثر عنه فهذا يدل على تأكده منه، المسألة ثانية. فأرجع أقول كثرة الشيوخ ما ترفع الجهاد، فضلا عن ثبوت العدالة، فضلا عن ثبوت العدالة، لكن كثرة التلامذة مع عدم التجريح هذه ترفع الجهالة وربما كان سببا في إثبات العدالة، واضح؟ ولذلك نحن نعتني بذكر التلامذة لأن هذا الذي نحن إيش نقرأ ترجمة لماذا؟ لنتدرب ونتعلم كيف نحكم على الراوي وكيف نجمع بين أقوال الأئمة التي في ظاهرها التعارض، ما نحتاج في مثل هذه الحالة معرفة أسماء الشيوخ. نعم. قال جامع بن أبي راشد الكاهلي الصيرفي الكوفي رمز لإخراج الجماعة له، وروى عن أبي الطفيل ومنذر والثوري وأبي وائل وغيرهم، وعنه الأعمش وزبيد اليامي. رجعت ثان هي قليلة الترجمة. والله أنا يعني أنا في نفسي حاس أنك ستعود ثاني تقرأ الشيوخ بعد هذه المحاضرة، عارف ترجع ثاني للشيوخ تقرأ. الحمد لله، بسم الله، تفضل. روى عنه الأعمش وزبيد اليامي وهما من أقرانه والسفيانان ومحمد بن لماذا خلطة. يقول هما من أقرانه؟ إيش نستفيد؟ بوزير يعني، نعم يعني رواية القرين عن مثله مما يعني تستنكف منه النفوس، وما يروي القرين عن قرينه إلا لأن مع القرين هذا فائدة، إما علو وإما يعني أشياء لم يجدها إلا عنده، وللأصل أن القرن يروى عن القرن، ولذلك ذكر المدبج الأقران عن بعضهم بعضا لغرابتها في الرواية. نعم. ولذلك يقول وهما من أقران، ليش ما قال روى عنه فلان وفلان؟ لا حاجة إلى أن يقول هما من أقرانه، أشار بكلمة وهما من أقرانه إلى شيء. واضح يا براس؟ إيش الفائدة؟ ها؟ لا لا أنا سألتك أنت أجبتني، قلت نعم. عن ماذا أجبتني أنت؟ ليش قد جدعنا من فوقها الآن الذين وقفين عند ذكر شو؟ لا وهما من أقرانه روى عنه فلان وفلان وهما من أقرانه، شو الفائدة من ذكر أن هذا من أقرانه؟ يبدو أن المكبر مش واضح لكم. واضح يعني إذا الحس كان في ناحية ثانية. نعم. ولا المكبر صوته واضح للجميع؟ واضح لك يا أبا سلمة ومش واضح؟ يعني أنت ممكن تقول واضح لكن ما يؤخذ بقولك في هذا الموضع، لأن أنت اللي بتركبها ولو تقول واضح عشان ما يكون شيء عن الإشكالية عليك، لكن نأخذ بقول الآخرين. واضح؟ طيب إذا السؤال ليه يعني ما الفائدة أن يقول المزي مثلا روى عنه فلان وفلان وهما من أقران؟ ايش الفائدة من هذا؟ ها؟ ما سمعنا قول. ها؟ زيد عيد ثاني، عيد مرة أخرى، عيد السؤال ولا قد واضح؟ عيد الجواب، خلنا ننظر غيرك وبعدين عندك يا خضر. نعم. يعني جرت العادة حتى عن استنكاف، مش ما جرت العادة فقط. يعني أنا يعني ممكن يقع في نفسي ليش أروع عن زميلي ويكون شيخي، يكون شيخا لي، لا أروع عن شيخي ويكون أنا هو جمالة في الشيخ. فإذا روى عن قرين يدل على أن القرين عنده فائدة، هذا في الجملة. يعني أنا نضع أشياء توضح، ليس معناه أنها قواعد مفترضة ما تتخلف أبدا، أحيانا تتخلف. نعم. روى عنه الأعمش وزبيد اليامي وهما من أقرانه، والسفيانان ومحمد بن طلحة بن مصرف وشريك. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه شيخ ثقة. طيب شيخ ثقة، مر بنا أن كلمة شيخ تدل على التليين، وأن كلمة ثقة تدل على التعديل، فكيف نجمع بين كلمة شيخ ثقة؟ هذه الكلمة كيف نجمع بينها؟ تعرف يا سليمان؟ ها. أنت محفوظ اسمك؟ ها؟ حسين؟ عندك يا حسين؟ كيف تجمع بينهم؟ خالد؟ يعني كلمة شيخ مر بنا أنها كلمة تليين وكلمة ثقة تعديل، كيف يجتمعان شيخ وثقة؟ نعم أحسنت. كلمة شيخ هنا ليس المقصود بها جرح أو تعديل، وكأنه يريد أن يقول رجل ثقة أو راو ثقة. شيخ هنا ليس المقصود بها كلمة شيخ إذا أطلقت وحدها، فلان شيخ، فلان شيخ هذه التي يرد بها التليين، أما فلان شيخ ثقة أو شيخ كذاب مر بنا كده شيخ دجال، يعني تمر في بعض التراجم يقول شيخ دجال، هل شيخ هنا بمعنى التليين ثم جاء الدجال بمعنى جرح الشديد؟ لا، بمعنى رجل أو راون. والكلمة إذا أفردت يكون لها معنى، وإذا ركبت في جملة أو أضيفت إلى شيء آخر أو قرنت بغيرها يكون لها معنى آخر. لا بد أن يفهم يعني أن هناك فرقا بين معاني الكلمات في حالة الإفراد وحالة التركيب. حالة الإفراد قد يكون الكلمة معنى، حالة التركيب يكون لها معنى آخر. نعم. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه شيخ ثقة، وقال النسائي ثقة، وقال العجلي ثقة ثبت صالح، وأخوه يعني يظهر من هذا أن العجلي أيضا عند تستعبد. المعتدلون يقولون ثقة ثقة ثقة، ويقول ثقة ثبت، هذا أيضا نوع من التساهل، المبالغة في المدح نوع من التساهل. مثل أيضا ما يأتي العلماء يقولون ضعيف ويقول متروك، هذا نوع من التشدد أم لا؟ العلماء يذمون ذما خفيفا ويذمون ذما شديدا. نعم. وقال العجلي ثقة ثبت صالح وأخوه ربيع يقال إنه لم يكن بالكوفة في زمانه أفضل منه، وهما في عداد الشيوخ ليس حديثهم بكثير. مر بنا أن كلمة شيخ تلين، لكن العجلي يطلق كلمة شيخ على من يوثقه، ويريد بذلك أنه قليل الحديث، أي هو ثقة وإن كان قليل الحديث، وهذا قد صرح به في هذا الموضع، قال وهما في عداد الشيوخ، أي في عداد الشيوخ الذين ليس حديثهم بكثير. نعم. قال الحافظ وقال يعقوب بن سفيان كوفي ثقة، وقال البخاري في التاريخ قال علي عن سفيان جامع أحب إلي من عبد الملك بن أعين، وقال ابن حبان في الثقات جامع بن أبي راشد، وربما روى عنه شريك فقال جامع بن راشد، والصحيح ما قاله سفيان يعني وغيره ابن أبي راشد. عند أيضا في المعرفة قال محارب بن دثار جامع بن أبي راشد أعجب إلي من الربيع بن أبي راشد لمعونة إخوانه، يعني يبدو أن جامعا كان يبذل من وقته ومن جهده لخدمة إخوانه أكثر من أخيه الربيع، وإن كان كل منهما ثقة أو رجلا صالحا. وهذه خصلة حميدة وحقيقة من الخلال المباركة، وهي تدل على الإخلاص أن يكون الرجل خادما لإخوانه، هذه إن شاء الله خصلة تدل على أن الرجل مخلص وأنه متواضع وأن قلبه منكسر لله عز وجل، فأحب الله وأحب فيه، أحب الله وأحب فيه. وكما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله المحبة ثلاث: محبة الله، ومحبة فيه وله، ومحبة معه. أما محبة الله فواضحة، وأما محبة فيه وله فهذه من مقتضى محبة الله، لأن الله عز وجل أمرك أن تحب من يحبه ومن يتقرب إليه بالطاعات، هذه محبة فيه ومحبة لله، في الله ولله. وأما المحبة مع الله فهذا شرك، محبة المشركين. وقد يكون مع المسلم نصيب من هذه المحبة، بها ينقص إيمانه وبها يتعرض يعني للعقاب إذا بقي على ذلك، كأن يحب مع الله من الأبناء والأزواج والأصحاب في معصية الله عز وجل، فهذه مزاحمة، محبة فيها مزاحمة، وهي الأصل محبة المشركين. لكن قد يقع المسلم في بعض خصال المشركين وبقدر يسير لا يخرجه من دائرة الإسلام. شاهد أيها الإخوة، حقيقة هذا مما ينقص الكثير منا، وهي يعني عن هذه الخصلة خدمة للإخوان، السعي في قضاء حوائجهم والشفاعة لهم، ويعني إغاثتهم يعني وتفريج كرباتهم، وأن تشعر عندما يكون أخوك في ملمة أو في مصيبة أن هذه الملمة عندك في بيتك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن، قد مر بنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا ينفى الإيمان لترك مستحب، الإيمان لا ينفى إلا لترك واجب، إلا لترك واجب. فمحبة الخير لأخيك المسلم واجبة، وعرفنا أنها واجبة بهذا الحديث، فهذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وفي رواية ما يحب لنفسه من الخير. فانظر في نفسك، هل أنت إذا كنت مستريحا لا تبالي بأحد؟ هل أنت إذا كانت المشكلة عند جارك وأنت سالم منها فأنت في نعمة؟ بل بعض الجيران والعياذ بالله لا يصل به بل بعض الجيران والعياذ بالله يصل به الأمر إلى ما هو أسوأ من ذلك. ليس فقط أنه لا يحب لأخيه ما يحب النفس من الخير، بل يشمس يشمس في أخيه ويفرح إذا نزلت بأخيه مصيبة أو بجاره مصيبة. يا طلبة العلم اتقوا الله في إخوانكم، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في المحبة في الله والمحبة لله عز وجل. فانظر إلى محارب بن الدثار رجح جامع بن أبي راشد على أخيه الربيع وكلاهما صالح عابد، رجحه بهذه الخصلة، قال لمعونة إخوانه، هو أحب إلي لمعونة إخوانه، يسعى في خدمة إخوانه. والإنسان الذي يسعى في خدمة إخوانه يفرج الله عنه، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذه الخصلة تؤدي إلى قوة الأخوة، عندما أشعر أن أخي يشعر بي ويتألم لآلامي ويفرح بفرحي، إذا أصابني شيء حزن وتألم، وإذا كنت في خير فرح لي، أشعر أن هذا الرجل مخلص يحب للخير. أما بعض الناس إذا علم أن أخاه في خير اغتم وقلبه فيه شيء، وإذا علم أن أخاه في شيء من الملمات يعني ظهرت الفرحة على أسرير وجهه. هذه خصلة والعياذ بالله خصلة أهل الأهواء وذوي النفوس المريضة. أما أهل الصلاح والتقى الذين يحسنون الخلق، إذا كان المرء يحسن إلى من أساء إليه فكيف لا يحسن إلى من لم يأتي منه إساءة؟ بل ربما يسيء المرء إلى من يحسن إليه، ويجازي المحسن بالإساءة، ويجازي الخير بالشر، ويجازي المعروف بالمنكر والفحش، صلى الله العفو والعافية. طلبة العلم إذا لم يصلحوا أنفسهم ولم يعالجوا أنفسهم ولم يتقوا الله وهم يسمعون آيات الله تتلى عليهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا، وهم يسمعون سيرة من قبلهم وما هي عاقبتهم، وهذه خصلة في الرجل لما كانت خصلة خير وخصلة من خصال الإيمان، سخر الله عالما من علماء المسلمين يحفظ هذه الخصلة ويذكرها ثم تحفظ في الكتب، والآن نتكلم عنها بعد مئات السنين، فلان كان يعين إخوانه. فيا أخي اعمل الخير لله واحتسب ما تفعله لله، وكن خدوما لإخوانك صبورا عليهم رحيما بهم عفوا عنهم صاحب صفح وسماحة وبشاشة لهم، كن كذلك إن شاء الله تكون بفضل الله سبحانه وتعالى ممن لهم هذا الوعد المبارك وهذه العدة الطيبة. والحمد لله يوجد بفضل الله سبحانه وتعالى من طلبة العلم ومن إخواننا من عنده هذه الخصلة الحميدة، فنسأل الله أن يزيدنا وإياكم ثباتا وتوفيقا، ونسأل الله أن يعني قال ثقة من ثقة إن شاء الله، وذكره ابن حبان في الثقات وروى له الجماعة. هل نقول روى عنه الجماعة أو روى له الجماعة؟ وإيش الفرق بينهما؟ تفضل. وإيش الفرق بينه وبين روى عنه؟ يعني بواسطة، روى له يعني أخرج حديثه بواسطة بين بخاري ومسلم وهؤلاء الجماعة وبينه. أما روى عنه يكون تلميذ يقول حدثني جامع. أحسنت يا سعد، نفع الله بك ما شاء الله. طيب إيش حكم هذا الرجل يا سعد؟ هذا متأكد أنه ثقة؟ طيب قد قال فيه أحمد شيخ ثقة، وشيخ عبارة فيها تليين. ما شاء الله هكذا سعد ما شاء الله. الآن يعني إن شاء الله تغير يعني الشعراء يأتون ببيت غير ذاك، يعني ما هكذا يا سعد سورة الإبل لباشي يعني يمدح فيه سعد، لأن حقيقة سعد بهذا البيت يعني ذم سعد، أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا سعد سورة الإبل. فأنت ما شاء الله أوردتها إرادا صحيحا أحسنتها. طيب بارك الله فيكم. كذلك إيش قال في التقريب؟ فقط فاضل. نعم وهو كذلك. قد نقف عند هذا الحد إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، آخر ترجمة وقفنا عندها إيش هي؟ جامع من أبي راشد، وقرأنا ما بعده. لا وقفنا عندما يكون جبر، اقرأ جبر بن نوف الهمداني الوكالي أو البكالي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه تهذيب التهذيب: جبر بن نوف الهمداني البكالي أبو الوداك الكوفي، رمز له بإخراج مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. أبو الوداك، أبو الوداك الكوفي. وعنه روى عنه مجالد وقيس بن وهب وأبو إسحاق ويونس بن أبي إسحاق وعلي بن أبي طلحة وإسماعيل بن أبي خالد وأبو التياح. قال ابن معين ثقة، وقال النسائي صالح. قال الحافظ رحمه الله: قلت أخرج النسائي حديثه في السنن الكبرى في الحدود وغيرها ولم يرقم له المزي. سمعنا لم يرقم له المزي، سمعناها لم يرقم له المزي. من قال لم يترجم؟ لا، يعني لم يرقم معناه انه غير في تهذيب الكمال، لكنه لم يرقم له علامات الاخراج. من اخرج حديث الميم والسين اي لم يذكر من اخرج حديثه. نعم. وقال البخاري في تاريخه: قال يحيى القطان هو احب الي من عطيه. وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. وقال ابن أبي خيثمة: قيل لابن معين عطية مثل أبي الوداك؟ قال لا. قيل فمثل أبي هارون؟ قال أبي الوداك ثقة ما له ولأبي هارون. وقال أبو حاتم: وأبو الوداك أحب إلي من شهر بن حوشب وبشر بن حرب وأبي هارون. وقال النسائي في الجرح والتعديل: ليس بالقوي. وذكره ابن حبان في الثقات. الآن عندنا قولان من النسائي: قول صالح قال صالح، وقول آخر ليس بالقوي. هل بينهما فرق أو أم هما بمعنى؟ عندك يا ياسر، بينهما فرق أم لا؟ صالح وليس بالقول قولان قالهم النسائي في رجل واحد، هل نقول اضطرب في النسائي؟ هل نقول كلام النسائي يعني بمعنى واحد أم بينهما فرق؟ إذا قال صالح في الرجل، صالح أو صالح الحديث، يعني المراد بالشواهد المتبعة. وإذا قال ليس بالقول المراد ليش؟ يمشي حديثه على الحسن، هكذا قلنا. يعني أن النبي في رجل إلا أنه قال في النساء ليس بالقول، نقول حسن الحديث. كل حديث حسن. لا عندك أوسام ها اللفظان من مراتب الشواهد. طيب هل بينهما فرق؟ قال ايش؟ صالح من جهة الدين وليس بالقوى من جهة الضبط. طيب في فرق آخر، أن إذا قلنا هو صالح من جهة الدين فيأتي السؤال وما حاله في الضبط؟ ليس بالقوى. إذن كلاهما من ألفاظ الشواهد المتابعات، ليس من ألفاظ الاحتجاج، إلا أن الفرق بينهما أن كلمة صالح من ألفاظ التعديل من مراتب التعديل، ومعلوم أن مراتب التعديل منها ما هو احتجاج ومنها ما هو استشهاد، وأن ليس بالقول من مراتب التجريح، ومعلوم أن مراتب التجريح منها ما هو استشهاد ومنها ما هو رد وترك. فيعني مرتبة الشواهد والمتابعات تنقسم إلى قسمين، قسم منها في ألفاظ التعديل وقسم منها في ألفاظ التجريح، فكلاهما بمعنى، ولا يعد هذا تناقضا أو اضطرابا من الإمام النسائي رحمه الله. وعلى ذلك فالنسائي مذهبه فيه أنه لا يحتج بحديثه، لكن في المقابل عندنا ابن معين وثق الرجل، وابن حبان قال في كتابه المشاهير من أهل الصدق والإتقان، من أهل الصدق والإتقان. عندنا كلام آخر لأبي حاتم أو القطان ليس فيه يعني تحديد درجة التعديل، لأنه من باب المقارنة بغيره من الرواة. القطان قال هو أحب إلي من عطية، أبو حاتم قال أحب إلي من شعر بن حوشب وبشر بن حرب وأبي هارون. على كل لا نستطيع أن نأخذ من الكلام النسبي أو الإضافي درجة معينة إلا بعد الرجوع إلى درجة من قرن بها هذا الرجل عند هذا المفضل لهذا الرجل عن الآخر الذي قرن به. لكن على كل حال نحب أن نعرف حسب ما بين أيدينا من أقوال ما حال الرجل. من معين يقول ثقة، النسائي يقول ليس بالقوي، الجمع بينهما صدوق، الجمع بينهما يكون صدوقا. إن كلمة ابن حبان، وهذا خارج ما في تهذيب التهذيب، ابن حبان يقول من أهل الصدق والإتقان، وفي هذا رد على ما ذهب إليه النسائي من أنه ليس بالقوي من جهة الإتقان والضبط. قيل ثقة ربما وهم، ثقة ربما وهم، أي أن حديثه يكون على الصحة حتى يثبت أنه وهم في هذا الحديث بعينه. لو قيل ثقة ربما وهم يعني مزجا لكلام ابن حبان مع كلام غيره فلا بأس، لا بأس بهذا القول. ولو اقتصرنا فقط على كلام ابن معين وابن معين والنسائي فنقول صدوق. ايش قال حافظ؟ ايش قال؟ لا لا اعلى من صدوق يا ليس كمجرد ما يذكره للرجل الثقافة ما يذكره يقول من أهل الصدق والإتقان، فهذا ما يدل على أنه قد عرف حديثه. ويعني أقل ما يقال حديثا أقل ما يقال حديثا. نعم جبل بن سحيم جبلة بن سحيم التيمي ويقال الشيباني أبو سويرة ويقال أبو سريعة الكوفي رمز له بإخراج الجماعة. وروى عنه أبو إسحاق السبيعي وأبو إسحاق الشيباني وشعبة والثوري والعوام بن خوشب ومسعر وحجاج بن أرقاب ورقبة بن مصقلة وعدة. قال علي قلت ليحيى قال شعبة والثوري والثقالة فقال براسه أي نعم. يعني قال براسه أي نعم كان شعبة وسفيان أو سفيان والثقالة. نعم. وقال يحيى جبلة أثبت من آدم بن علي. وسمعت يحيى يقول جبلة ثقة. وقال نحو ذلك عبد الله بن أحمد عن أبيه. وقال ابن معين ثقة زاد ابن أبي مريم عنه كيس حسن الحديث. وقال العياصة هنا كيس معنى ذكي وفطن حسن الحديث بمعنى أن عنده في حديثه أحاديث عوالي أو أحاديث فوائد وغرائب ينشر المحدثون للأخ إلى أخيها وللرحلة إليها. وإلا لا يليق أن يقول ثقة حتى الحديث معنى ثقة أي صدوق. ليس الحسن هنا بمعنى أنه مرتبة صدوق لأنه يقول ثقة حتى الحديث فيصف مع ثقته وضبطه بأنه صاحب أي فوائد وصاحب أحاديث عوالي و غرائب ينشط المحدثون لسماعها هذا معنى الحسن هنا. نعم. وقال العجلي والنسائي ثقة. وقال أبو حاتم ثقة صالح الحديث. وقال ابن سعد توفي في فتنة الوليد بن يزيد. قلت تيم الذي نسب إليه جبلة الذي نسب إليه جبلة هذا هو تيم بن شيبان بن ذهل هو تيمي شيباني ذكره الرشاطي ولم يصرح خليفته في تاريخه ولا في الطبقات له بوفاة جبلة في هذه السنة فليحرر. وقال يعقوب بن سفيان كوفي تابعي ثقة. نعم. كذلك أيضا ذكره ابن شهيم في الثقات بن حبان. هذا الحكم عليه واضح الشيخ خالد ايش نحكم عليه؟ ها قد نظرت للتقريب قد نظرت لايش الحكم عندك في الحاشية لا نريد من يحكم يعني حكما لا يلقن عندك عبد ربه ايش حكمه ثقة هذا كذلك عندك التقريب لا تنظروا إلى التقريب قبل أن أسألكم. نعم صالح وصالح الحديث بمعنى ما أعرف هذا التفريق. أعرف أن صالحا وصالح الحديث في مراتب الشواهد كلهم وهذا مذكور في من صنف في مراتب الجرح والتعديل ذكروا صالح وصالح الحديث في مراتب الشواهد ما ليس بينهما فرق عندي في من ناحية الاحتجاج والاستشهاد أما بمعنى. نعم مصالح الحديث معنى ايش؟ يعني ايش معنى مصالح الحديث؟ سهل سهل، يعني انا فهمت من كلام ابي ابراهيم انه يعني ان صالح الحديث بمعنى الاحتجاج، هكذا صالح الحديث. شاهد، طيب انا قلت صالح وصالح الحديث كلاهما الفاظ الشواهد. آخر يعني هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. يعني أنا فهمت من كلامك أن بينهما فرقا من جهة الاحتجاج وعدمه، فأنا لا أرى بينهما فرقا في ذلك. أما ممكن صالح بمعنى صالح في دينك، صالح الحديث أي صالح في حديثه، لا بأس أن يفرق بينهما بهذا المعنى، لا بأس. نعم، جبير بن حية، جبير بن حية ابن مسعود ابن معتب ابن مالك ابن كعب بن عمرو ابن سعد بن عوف ابن ثقيف الثقفي البصري ابن أخي عروة بن مسعود الثقفي، روى ورمز له بإخراج البخاري والأربعة، وروى عنه ابنه زياد وبكر بن عبد الله المزني. قال أبو الشيخ: كان يسكن الطائف وكان معلم كتاب، ثم قدم العراق فصار من كتبة الديوان، فلما ولي زياد أكرمه وعظمه وقربه فعظم شأنه وولاه أصبهان. قال الحافظ: قلت ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال أبو نعيم في تاريخه: يكنى أبا فرشاد. ذكره أبو موسى بالصحابة وأخرج له حديث المرسلة وصحح أنه تابعي. وعندما يقول أخرج له حديثا مرسلا نفهم أنه تابعي ليس بصحاب، إذا قال وحديثا مرسل فهمنا أنه ليس بصحاب، ولذلك قال أخرج له حديثا مرسلا وصحح أنه تابعي. عندي في الحاشية أن الحافظ ذكر في الإصابة أن صحبته ليست مندفعة، نعم أن صحبته محتملة. كان معلم كتاب يحفظ الطلاب القرآن، ثم قدم العراق فصار من كتبة الديوان، وهذه مرتبة يعني بالقرب من ولاة الأمور. فلما ولي زياد أكرمه وعظمه وقربه وعظم شأنه وولاه أصلها. ما أدري ما الذي جعلني أختار هذه الترجمة، فلم يظهر لي فيها شيء غريب، لكن في هذه الأولى ما ظهر لي الشيء الذي أدخلته هنا، يعني علمت على هذه الترجمة من أجله. الأمر سهل إن شاء الله.